تفيد التعليل ان الله عدو لهم لكفرهم، بخلاف ما قال، بخلاف ما لو قال فان الله عدو له فانه لا يتبين بذلك عله العداوه. ثالثا، فان الله عدو للكافرين، يعني هؤلاء خاصه او كل كافر، كل كافر. ولهذا يفيد العموم، وهو ان كل كافر فالله عدو له. فهذه ثلاث فوائد مهمه. الفائده الرابعه ما ذكرناه قبل قليل، وهو التنبيه ووجه ذلك انه اذا كان مجرى الكلام على نسق واحد ثم جاء ما يخالف هذا النسق فان السامع سوف يتوقف. ليش؟ فان انا اقرا فان الله عدو له، لماذا قال فان الله عدو الكافرين؟ فيحصل بهذا التنبؤ. مثال اخر، قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. الذين يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون به تمسكا تاما، ولهذا جاءت مشدد للمبالغه، واقاموا الصلاه واضح، انا لا نضيع اجر المصلحين. المترقب ان يقال ايش؟ اجرهم. يترقب ان يقال اجر، لكنه قال سبحانه وتعالى اجر المصلحين ولم يقل انا لا نضيع اجرهم، فافاد عندكم وافاد، والصواب فافاد كما في الاصل عندي. فافاد ثلاثه امور. فافاد ثلاثه امور: اولا، الحكم بالاصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاه. ولو قال إنا لا نضيع أجرهم لم يتبين لنا أنهم مصلحون. لما قال إنا لا نضيع أجر المصلحين عرفنا أن هؤلاء مصلحون. ثانيا، أن الله آجرهم، نعم، لإصلاحه، وهذا إفادة العلية. ثالثا، أن كل مصلح فله أجر غير مضاعف عند الله تعالى. واضح؟ طيب، إذن هذه ثلاث فوائد، وإن شئنا زدنا الرابعة للإظهار في مقام الإضمار. ثم قال: وقد يتعين الإظهار، يعني في مقام الإضمار، كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما، صوب منها منهما. عندي منهما مرجعان يصلح عودهما. كيف؟ ما عندكم بالتثنية؟ نعم. وش هو؟ من؟ طيب، نعم، كما نتقد ضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما. والمراد أحدهما. مثاله: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين. لو كان الدعاء: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، بطانة من؟ نعم، يحتمل أنها المسلمين، ويحتمل أنها ولاة الأمور، فحينئذ يتعين أن تظهر لئلا يحصل الالتباس. وهذه قاعدة معروفة عند في النحو، أنه إذا خيف الالتباس وجب أن يحول الكلام إلى ما ليس فيه التباس. نعم. نعم يا يحيى. أحسن الله إليكم. هل يحتمل أن يقول ترى الممسكون بالكتاب، هل يقال الممسكون غيرهم؟ يعني دعوة إلى الكتاب؟ يعني يدعون إليه. الدعوة إلى الكتاب من جملة التمسك به. يكون هذا كأعلى.